أخرج به هو من مضاف. نعم في لفظ زيد ويزيل الظريفة نعت تبع سوى المحل. لذلك لو نطقنا به مرفوعا أو منصوبا لسنا لائمين ومتكلمين بالكلام الصواب. نعم هنا مفهوم ما هو لا مضاف ولا زيل. أي ما هون أجمعين نراعي فيه اللفظ ونراعي فيه المحل. ما كل هذه هي للمحل مضاف. نعم وفي البناء ويلقب ويعرف بالاتخاء التوعد اللي قلنا لكم انا هنا في الكرز. يعني كلمة كرز ما ننفر بها لكن عند العربي كرز اصل معناه خرج الراعي وغالبا ما يكون لقب ذهن مثل ما بيقولوا يا بكر قرعه. الله الفاظ يعني مو نحن مقيدين بهذه الالفاظ. اي انسان هو انسان واحد مو هذا لحال وهذا لحال لكنه يلقبه على سبيل الاستحسان او على سبيل الذم بلفظ مفرد فلنا ان نراعي اللفظ وان نراعي شعور المحل. يعني عطف نسر فيه ويجوز فيه مراعاه اللفظ وتراعاه. نعم قال الحق الشخص اسمه حكم وصفنا بالوارث وال هنا فيها موجودة يجوز أن نجعله تابعا للنقل ويجوز أن نجعله تابعا للنحل. روي الرابي أجود منك يا عمر الجواد. هذا رجلان اشتهرا في العرب بالكرم وضربت بهما الأمثال. فالبيت الأول فما كعب ابن مامة وابن أروى المشهوران في الكرم في مرسيه لعمر بن عبد العزيز. يا عمر الجواد يا عمر شواء الجواد محل الشاهد في الشطر الثاني مو في الشطر شواء الاول. الشطر الاول هيك ساقم. فما كعب بن مامة وابو عمرو بن اروى باجود منك. المنادى الذي له جهتان عمر نقول عنه منادى مبني على الضم في محل والجواب والجواد لا مانع من ذلك لان الوصف متى كان مقرن بان العرب راعت اللفظ وراعت المحل اذا جعلته تابعا من اصل موضوع الكلام في المنادى المبني واتينا له بتابع. كيف نلاحظ بهذا التابع من حيث تعرف الموضوع البحث اللي نحن نصدره فالتابع على تفصيل هذا. تارة نراعي لفظه وتارة نراعي معناه وتارة نراعي لفظه فقط وتارة على التفصيل الذي سلكتم. هذا اسم شيء زين. والشخص الثاني شو يقال له؟ الضحاك. شو قال له؟ يا زيد والضحاك ويا زيد والضحاكة. روي البيت في الوجهين مرة روعي فيه اللفظ هذا توجيهه مرة روعي فيه المحل. لأنه ألجوا موجودة مثل الضحاك والضحاكة. وهذه أمثلة إيش؟ العنس بالنون يعني ولا العيش؟ بالنون العنس الضامرة التي هو الصغر تضمن فيها. هنا محل استشهاد يا ذا قلناكم البارحة المنادى الذي هو مبني قبل النداء معرفتكم يا مرتين كما يقول يا والذي هذا ما تزوجه نعرف يا ذا يا حرف نداء يا اسم إشارة مبني على ضم قدر منع من ظهور الضم مجيء البناء الأصلي إن ذا هكذا تكون. فلذلك في محل النصب لفظه مقدر فيه الرفع ومحله مقدر فيه النصب. ومحل الاستشهاد يا ذا الضامر يا ذا الضامرة روي بالوجهين لأنه فيه أدنى الألف لا ما هي موجودة كقولك يا ذم هذا المنادى يا الله فاطرة مأجة فاطر الواجب فيها مضاف الألف مو بالمضاف إليه بالمضاف ما في عندنا مضاف ومضاف إليه. ف فالذي يخلو من أل إنما هو المضاف. متى كان المنادى مضافا والمضاف ليست أل موجودة فيه لا يرى. هل نقول يا زيد بن عمرو؟ لا نقول يا زيد بن عمرو، خطأ أن نقول ذلك. يكون صفة لزيد باعتبار المحل هو باعتبار المحل. نعم. وإن كان وله محلان لكن لا يراعى، العرب لم تراعي إذا كان المنادى أي إلا لفظها، ما راعت إلا لفظها. نعم. في وجه واحد النصر لا يراعى، لأنه ما عندنا ما عندنا وجهان حتى نراعيهما، وإنما عندنا وجه واحد وهو النصر. فالتابع ماذا يقول؟ تابع المنصوب منصوب. نعم. قال المصنف بحث جديد. هذا البحث الجديد نفس البحث السابق، بس انه هناك كررنا المنادى، مثل ما يقول يا بكر، بكر الحرب، بكر يا بكر بكر الحرب، ويا سعيد سعيد المتقين، ويا زيد زيد اليعملات. اليعملات يعني يرافق الابن. اليعملات جمع يعمل، واليعملة نحن لا نكاد نستعملها. اليعملة الناقة الفتية. ألا يا زيد زيد اليعملات الذبل تطاول الليل عليك تنزلي، هو جزء من الشعر هذا. فهنا يا زيد زيد اليعملات، المنادى زيد كررنا، لكن ما كررنا يا معه. فهذا اليعملات انما هو مضاف اليه. فالمنادى زيد ولكن اتى مكررا بدون اداه هو تكرير الات النداء. هذا اذا كرر المنادى مضافا. في الاول جبنا المنادى ما هو مضاف، لما قلنا يا زيد يا بكر يا عمرو. يا بكر نقول هناك يا أحمد، أحمد الفقراء كان الذي تساعدهم. هنا المكرر المنادى أحمد وكررناه، لكنه أتينا به مضافا حتى نصور يعني هو المسألة. يا زينب زينب الخيري، هنا زينب منادى وزينب الخيري مكررة والخيري مضاف إليه. إذا المنادى كررناه، لكن لما كرر كان هو مضافا إلى شيء كما نرى. كيف يا زين أو يا زيد أو يا زينب يا سعاد؟ الأمر واضح أراضيك سبق كم أكثر مرات، لكن هناك زيد الثاني المكرر ولم تكرر معه يا لما في إعرابه مفعول به لفعل محذوف، تقدر أعني زيد الخير أو أعني زيد اليعملات. هذا يعربونه عدة إعرابات لكي تفهموا العبارة هذه. أول إعراب من إعراباتهم يعتبرون زيد مفعول به لفعل المحذوف التقدير أعني زيد اليعملات. الشيء الثاني نقول زيد منادى، وزيد الثاني في أداة نداء محذوف يا زيد اليعملات. إيه هذه من جملة شهور عربات. ولنا أيضا نقول انه هنا يا زيد اليعملات زيد اليعملات. اليعملات هذه مضافة لزيد الاول او هي مضافة لزيد الثاني؟ اذا كان مضافة لاحدهما تكون محذوفة للمضافة بارئة شرط لكم بهم. ان هناك يا زيد زيد اليعملات، يا احمد احمد الخير، فجر ما ترى من هذه الامثلة. فانهم كرر المنادى، لكن المكرر انما هو انما وقع مضافا. فلنا ان نجعل المضاف اليه الموجود انما هو للاولان، وزيد الثاني المضاف اليه البارحة قلت لكم يا زيد زيدا لعملات هذه، نعرف زيد منادى مضاف، نعرف زيد زيدا لعملات، من كل ذلك زيد لعملات هو مضاف إليه بالثاني، وزيد منادى مفرد. ولنا أن نقول يا زيد، لنا أن نقول، ما قلنا لكم يا زيد زيد لعملات، ولنا المضاف المنادى الأول أن نفتحه في حالة كونه مضموما كما عرفتم في إعرابه، أما في حالة فتحه فنقول زيد مضاف ولعملات مضاف إليه، وزيد الثاني إما زائد أو نقول نقدر له محذوفا آخر دل عليه هو الموجود، أما محل الشاهد الذي هو الفصل المعقود له في المنادى عرفنا بأنه مفرد علم، لكنه في حالة إنه كرر مضافا يجوز أن يفتح، واللي هو مضموم مبني على الضم كما عرفنا، ولنا أن نفتحه ونقول يا زيد زيدا لعملات، ولنا أن نقول زيد مضاف لعملات موضوع مضاف إليه، وزيد الثاني هذا زائد مبهم ما إله يعني ما إله اعتبار نهائيا، أعربوه أعاريب عدة، ولكن محل الشاهد المنادى الأول، لنا أن نجعله مبنيا على الضم، ولنا أن نجعله منادى مضاف لعملات سوى الموجودة، هذا المنادى الأولاني اللي سبقناها عرفتم أنه ليس فيه إلا التفصيلات التي سمعتموها، لكنه في حالة تكراره والثاني مضاف فيجوز لنا المنادى الأول أن نضمه وأن نفتحه، فلنا أن نقول يا زيد زيدا لعملات، ولنا أن نقول يا زيد زيدا لعملات. نعم. هنا حولناه بين البناء والإعراب. الأعراب أجازوا في المنادى المكرر البناء على الضم والفتح. الأحكام السابقة هذه كما سمعتموها، لكن هنا الحكم هذا خاص، لو كرر المنادى لكن الثاني إنما هو مضاف. فلنا في المنادى الأول وجهان، أن نقول يا زيد الأمر واضح، فلنا أن نقول يا زيد، فإذا فتحناه فليس إنه منادى مضاف لمين للعملات، وزيد الثاني محذوفة لدلالة الأول عليه، إنه هذه العملات الموجودة اللي نطقنا فيها هي مضافة للمنادى هو الأول، والمنادى الثاني محذوف تبعه نكون حذفنا من الثاني لدلالة الأولي عليه، أي الطريقة اللي ذكرت لكم سبق أن ننطق يا زيد ويا زيدة، فصبنا اثنين فتحنا هو اثنين يا زيد زيدا لعملها، وذلك لمين نعطيها للمضاف الأول، والمضاف المنادى الثاني محذوف فبيكون حذف لدلالة المضاف هذا الموجود عليه، ونقول قد حذفنا من الثاني، هذا هو التفسير في كلامهم انه يحذفون الثاني لدلالة الاول عليه، اما اذا جعلنا المضاف اليه المحذوف تبع الاول والموجود اعطينا للثاني، نكون حذفنا من الاول لدلالة الثاني عليه، قلنا لكم وهذا قليل في كلام العرب، تجارة العادة عندما يحذفون يحذفون من الثاني لأن الأول يدل عليه، أما أن نحذف الأول ليدل الثاني عليه هذا قليل هو مستعمل، وهذا كله في حال النصب إذا كان الاثنان منصوبين، أما إذا كان مبني على الضم مبني على الضم. وأكثر وقال الموجود الثاني زائد معنى مقحم زائد، العملات الموجودة مضافة للأول والثاني وين ما هذا الزائد، أي أقحم، شو معنى أقحم؟ زاد. نعم بلا فائدة أو بفائدة، نعم هذا غير طور التوكيد فالله وكل ما يعني العملات الموجودة نعطيها للأول الثاني رأي المبرر. نعم. هذا قليل. ويكون زيد على حالة النصب اللي عملها المضاف إليه هو محذوف جره، وأن يكون مش حدثنا من الأول بدلالة الثاني عليه، بخلاف رأي سيبويه يكون حدثنا الموجود أعطينا للأول فبيكون حدثنا من الثاني بدلالة الأول والكثير في خلافه. هو المضاف إليه بين المضافين هذه، وإذا بدنا نقول إن عملات الموجود بنعطيها للأول شو بيكون فصل بينهما؟ زيد ثاني. هذا قليل في لغة العرب دوما بيجي المضاف والمضاف إليه، أما أن يفصل بينهما هذا ما هو حسن في لغة العرب أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه. نعم في النداء عرفتم هذا الفصل الصغير هذا ما له يعني تفصيلات كثيرة، وهو من أجل أنه نحن قررنا متى كان المنادى مضاف يكون مبني إيه على الضابط، أما إذا كرر مضافا فالمنادى الأول لك فيه جواز أمره، وإذا كان مبني على الضابط الأمر واضح، وإن كان وإن كان شو اسمه وإن كان منصوبا نقول يا زيد زيدا عرفتم كما كيف تخريجه، فنعتبره مضاف لعملات الموجودة مضاف إليه، ولنا أن نجعلها للأول وللثاني على الخلاف بين المبرد وبين أما أصل القاعدة المنادى المفرد العالم لم يعرفها إلا إذا قرر مضافا يجوز به أمرا. هذا اللي نحن نقوله أنه يجوز به الوجهان الضم والضم. وما بعد من شيء حاجة ما فهم صدق بشيء عندك سؤال؟ هنا الفصل الموجود اسمه نداء الترخيم، كلمة شواء الترخيم في أصل معنى الترخيم رقة الصوت، ودام صوته حلو لذيذ رخيم يعني مجش خشن، هذا أصل المنطق الرخيم المنطق العذب الحلو، أما هذا المعنى المهم. أما المعنى الاصطلاحي الترخيم حذف آخر حرف من الاسم الذي تنادين، هذا التفصيل الذي جاء لما تنادي امرأة اسمها فاطمة فتقول يا فاطمة، والإعراب كما سمعتم أكثر من مرة مبني على الضم في محلين نصب، ولك أن تحذف التاء فتقول يا فاطمة، والتاء أين هي؟ والإعراب لا يختلف، مفرد عالم مبني على منادى مرخم هو أن تحذف آخر حرف من الاسم الذي تناديه، أما كون كل اسم أو غير اسم أو تفصيلات كثيرة، نحن بدنا به من الأول نفهم ما يسميه النحاة الترخيم، يطلقون كلمة الترخيم في مصطلحاتهم أن نحذف الحرف الأخير من الاسم الذي نناديه، متى نقول عنه منادى؟ منادى مرخم، إذا قلنا منادى مرخم يعني محذوف الحرف الأخير، فعندما تنادي المرأة التي اسمها فاطمة لك أن تقول يا فاطمة، فتحذف التاء تقول يا فاطمة، ولك عند إن ضمني شو بتقول إيه؟ يا فاطمة لك فيها وجهان، إن شئت قلت يا فاطمة أبقيت الميم كما لو كانت التاء موجودة، وإن شئت حذفتها تستعتبرها كلمة مستقلة بدون تاء فتقول بذلك يا فاطمة، عندنا رفق المنادى مرخم إن قلت يا فاطمة أو قلت ذلك بإيه يا فاطمة، إن اعتبرت وراعيت الحرف المحذوف هذه يسمونها لغة من ينتظر، يأتي معكم في المصطلحات منادى مرقب على لغة من ينتظر. شو معنى من ينتظر؟ يراقب الحق الذي هو حدثنا. هذا اسمه لغة من ينتظر. وإن قطعت النظر عن الكائن هجا تقول عنه يا قاطم منادى مفرد علم مبني على الضم في محل مصر، واسمها عندهم لغة من لا ينتظر. ما معنى من لا ينتظر؟ يعني لا يراقب الحق الذي حددناه. كمان بالنسبة عائشة قال إذا أردنا ننادي امرأة اسمها عائشة آخر الاسم التاء، وتشير إنما هي مفتوحة. لو حذفت التاء فتقول يا عائشة بفتح الشين كما لو كانت التاء موجودة. شو اسم هاي اللغة؟ ايه؟ لغة من ينتظر. وإذا قلت يا عائشة ومني على الضم في محل مصر، شو اسم اللغة؟ ايه؟ من لا ينتظر. أي معنى قولهم لغة على لغة من ينتظر ولغة ايه؟ من لا ينتظر. يعني من يراقب الحرف الذي حاولناه ولو الكلمة على. فلذلك معلقة فاطمة معلم بعض هذا التدلل لروي البيت بدون شيء. أفاطم أفاطمة والإعراب عندما تراقب التاء من أن تقول مبني على ضم التاء المحذوفة للترخيم. وإذا كان قطعت النظر عنها تقول منادى مرخى مبني على الضم في محل سوى مصر. هذه حدث. الحرف الأخير من المنادى هو الذي يسمى ترخيما. أما أصل معنى اللغة الترخيم رفقة الصوت، فلان صوت ثلاثيين يعني الموخشين، هذا مع اللغة ما لنا علاقة. نحن بدنا المعنى الاصطلاحي والذي يسميه النحاة منادى مرخم، يعني المنادى الذي حرزته الحرف الأخير منه. مثل لو فرضنا منادي رجل، وهذا الرجل لنفرض أن اسمه جعفر، نقول جاء جعفر، نجح جعفر، يا جعفر. فلنا إن أردنا أن نحذف الراء من كلمة إيه؟ من كلمة جعفر، الفاء كيف كان؟ جعفر مفتوحة. لما الراء الموجودة شو تكون موجودة؟ شو تكون مفتوحة. فلك أن تقول يا جعفر، تراقب التاء وتلاحظ الراء التي هو حذفت. ولك أن تقول يا جعفر، ما راقبت التاء ولا لاحظتها. هذه اسمها لغة إيه؟ لغة من لا ينتظر ولك استعمال ذلك. عرفنا معنى الترخيم عندهم الترخيم. وكما تعرفتم المنادى بالأقسام مبني معرض على حسب، يعني ما بيجي معنى إذا كلمة مفرد ما بيجي معنى لقضية المضاف، لأن المضاف الصور هو قد يحذف الكلمة الثانية بيجي أثناء البحث معكم. أما بدي تفهموا المنادى المرخم، الأدوات النداء هي أدوات هو النداء، والمنادى هو المنادى في أقسامه، وأن تحذف آخره هذا الذي يسمى عندهم منادى مرخم. بعد أن عرفنا هذا، والإعراب لا يختلف كما سمعتم في تفصيلات المنادى المبني وغير المبني على فرق المرخم، لأنه الكلمة إما أن تكون مختومة الذي يناديه، الكلمة اللي منادى هو مختوم بالتاء، فكل منادى مختوم بالتاء لك أن تحذف التاء كيف لا كان. كيف؟ لو فرضنا خادمة، لك أن تقول يا خادمة ولك أن تقول يا خادم ويا خادمة، لا مانع. فامرأة اسمها عائشة فاطمة بأي شكل كان، متى كانت الكلمة المنادة محتومة بالتاء فلك أن تحذف التاء وعلى الشكل الذي سمعتم ويسمى عندها منادى مرخم بأن تلاحظ التاء المحذوفة أو أي علم غير علم بأي شكل كان متافة جارية جارية إن شئت قلت يا جارية اللبنة التي تجي معنى الجارية وإن كان الناس يتقنها على الرقيق لا هنا المراد الجارية الصغيرة التي تمشي فعندما ترى ابنة سريعة الحركة وتقول يا جارية طبعا هنا من قبل النكرة المقصودة مبني على ضم التاء فلك أن تحذف هذه التاء فتقول ذلك يا جارية في أصل يا جارية مبني على الضم حذف التاء صارت يا جارية الياء هذه يا جارية ما كانت مفتوحة فتبقيها وتلاحظ التاء المحذوفة أو ما تلاحظها مفتوحة عنها دي عربة نكرة مقصودة مبني على ضم التاء المحذوفة ما رقبت التاء ولا لاحظتها في كلامك فتقول عنه يا جاري مبني على ضم هذه اسمها لغة ايه من لا ينتظر يعني لا يلاحظ التاء جوا المحذوفة اصبح من ناحية الكلمة المحتومة بالتاء تريد ان تناديها بان تحذف التاء ويسمى منادا مرخم اي كلمة كان علم غير علم باي شكل انت باي شكل كان فلك ان تحذف التاء لاجل الترخيم تخفيف يعني هذا بالنسبة للمنادى المرخم المحتوم بالتاء اما اذا كان هناك ما فيه التاء لا تحذف اخره الا اذا كان رباعيا كما مثلت لكم بجعفر عدوا احرف جعفر اما مثل اللي نرس عند زيد كل زي لا يحذف ولا يرخم الحرف الاخير من غير المحتوم بالتاء الا بالدكتور ايه بالدكتور رباعي وان يكون علما كما ان يكون ايه ان يكون علما كما سيذكره خذوا هذا الشيء وعندكم فاصبح الترخيم هذا معناه وعلى شرط كمان نحذف اللي قلنا نرجع الى التاء نحذف التاء عندما لا يكون التباس اما اذا ادى الامر الى الالتباس باسلوب حذف التاء فلا نحذفها اما مثلا هنا تقول امرأة مسلمة بتحنا جوز لها يا مسلمة منادى مبني على ضم التاء الموجودة يعني هل لنا ان نحذف هذه التاء؟ لا يعني نقدر نقول يا مسلم بدل نحذف على لغة شو هي مضمومة من على كل حال نقصة لا نعرف عن النادي جلنا ومن النادي هو امرأة يعني اللي قلنا عنه الأولان كل اسم فيه تاء فلنا هذه النادي بالتاء علما أو غير علم لكن ما لم يقع منادي ايه الالتباس أما لو فرضنا شخص اسمه مسلمة تعلمون أنه مسلمة بن عبد الملك أحد قواد المسلمين المشهورين هذا مسلمة ابن عبد الملك اشتغل في هذا فهذا حلنا ان نحذف التاء وانت نقول يا مسلمة يا مسلمة بين الميم مفتوحة ومنادى مرتعبا لا مانع لا نطعون في الالتباس ولنا ان نرخمه فنقول على لغة من لا يملكه يا مسلم ما كنت اسم رجل حذفنا التاء لانه لا هذا الشرط انه هناك نسينا بالنسبه ل انه هناك الاسم الذي فيه تاء نرخمه بحذف التاء لكن ما لم يوقعنا في الالتباس فاذا اوقعنا في الالتباس فلا نحن ولو كان التاء فلذلك نرجع الى انه هناك الاسم اذا لم يكن مختوما بالتاء هل نحذف اخره؟ انما نحذف له بشرط ان يكون علما رباعيا كما قلنا في نفس ايه فلذلك نرجع الى ان هناك الاسم اذا لم يكن مختوما بالتاء هل نحذف اخره؟ انما نحذف له بشرط ان يكون علما رباعيا كما قلنا في نفس ايه لفظ شو جعفر. فهذا الذي بشرطه يشترط فيه ان يكون رباعيا متجاوزا ثلاثة أحرف ان يكون رباعي هذا الذي يجوز لنا ترخيمه. فلذلك الترخيم نوع من انواع المنادى لكن ما اصوصيته ان نحذف اخرة على هذا التفصيل. فان كان فيه تاء نحذف التاء كيفما كان ثلاثي غير ثلاثي عالم غير عالم بأي شكل. وإن كان ليس مختوما بالتاء طبع الشرط اللي استدركنا الآن أن لم يطعنا لا يطيعنا في الالتباس. وإذا لم يكن يكون هناك عالم رباعي متجاوز أربع أحرف يكون حرف صحيح يكون حرف صحيح هذا نسيت تكون الشروط بالنسبة لأدواته ولا بالنسبة للقسم المبني ولا بالنسبة للقسم المعرب. لكن مصطلحهم أن سموا باب الترخيم أصل معناه ترقيق هذا المعنى اللغوي ولسنا بصدده إنما نحن بصدد المصطلح العلمي ما يسمى عند النحاة بالترخيم معناه أن نحذف آخر المنادى هذا الذي يقال له ترخيم عندهم يحذفون الحرف الأخير من المنادى. ولكن هناك تفصيل بين أن يكون أي منادى كان أو في قسم فهناك تقدم معنى المنادى المختوم بالتاء فهذا يجوز ترخيمه بأي شكل كان علم غير علم لنكرة معرمة. فلنا أن نقول يا فاطمة بأن نحذف التاء ونبقي الميمة مفتوحة كما لو كانت التاء موجودة لأننا لاحظنا وجودها وهذا يسمى لغة من ينتظر. ومعنى كلمة ينتظر يلاحظ التاء المحذوفة. ولنا وجه آخر أن نقطع النظر عن ذلك المحذوف ونعتبر الباقي اسم مستقل بنفسه ولناديه فلعند ذلك نضم الميم فنقول يا فاطم. إن قلنا يا فاطمة على عربنا لكم يا إنما هو منادى مبني على ضم التاء المحذوفة للترخيم. وهذه لغة من ينتظر. وإن لم ينتظر فنقول يا فاطم منادى مبني على ضم الميم وهذه اسمها لغة من لا ينتظر. فالأمران إذا نطقنا بهما نكون قد وافقنا العرب في كلامها وهو موجود في أشعارهم من أبرز أشعارهم أفاطم بعض هذا التدلل لما يتحدث إلى المرأة التي أحبها امرؤ القيس. وفي بعض الروايات أفاطم رويت القصيدة عند هذا البيت بالوجهين بالضم على اعتباره كلمة مستقلة بذاتها. وروي أيضا أن أبقوا الميم مفتوحة كما لو كانت التاء موجودة وهذه لغة من ينتظر. فهذه يجوز فيها الأمران. وهذا التقسيم متى كانت الكلمة مختومة بالتاء فلا مانع من حذفها بأي شكل كان. ويكون هذا أيضا مستحسن قد يكون على سبيل المباسطة أو يكون هناك على سبيل الملاطفة. وعليه قراءة كما رأيتم ابن هشام ساقها ونادوا يا مال فإنه حذفت وإن كانت قراءة شاذة فحذف التاء منها. فقال الذي ينسبونه كما سبق معكم في ابن عباس يقول ما كان أغلى أهل النار عن الترخيم، لأنه الظاهر لا يستعمل إلا في مقام البسط وفي مقام الملاطفة. وأين للنار؟ جابوا في ناس جعلوا ذلك مبررا، قال لشدة العذاب عجزوا عن تكميل الكلمة، يعني بيطالعون النبي يقول النحويين فروتهم مشلقة من المهجشوها بيطالعوا، هذا عذرهم مو للطفهم أو لانبساطهم، وأن لهم الانبساط، وإنما المراد العذاب شديد فيهم حتى عجزوا عن إكمال الكلمة، وإن كانت قراءة شاذة اسمها الترخيم بأن حذفنا الحرف الأخير، فهذا معنى الترخيم. إذا لم تكن التاء موجودة، لم تكن التاء موجودة فلا يرخم أي كلمة كان، بل لا يرخم إلا الاسم الذي على أربعة أحرف، وأن يكون علما هذا الذي يجوز رخم، مثل كلمة جعفر فلنا أن نحذف الراء ونبقي الفاء مفتوحة كما لو كانت الراء موجودة على لغة إيه؟ من ينتظر، ونعربه يا جعفر أو يا جعفة، فعندما نقول يا جعفة منادى مرخم مبني على الضم في محل نصب على لغة إيه؟ ما اختلف يعني هذا. وعلى لغة من قطع النظر عن الراء فإننا نضم الفاء ونقول في ذلك يا جعفو، وهذه لغة إيه؟ من لا ينتظر، بمعنى لا يراقب ذلك الحرف المحذوف، فلا بد أن يكون على أربعة أحرف. فأصبح مثل زيد لو أردنا نحذف التاء لا يمكن هذا، لأنه ما هو على أربعة شوى أحرف، كمان شو أن يكون علما، أما إذا جعلنا هناك وليس علما فلا يصح ترخيمه بذلك. وقلنا كل الترخيم نبهنا عليه أنه يكون إذا لم يوقع في الالتباس، إذا لم يوقع في الالتباس، فلو فرضنا اللغة على لغة من ينتظر وهي يا مسلم، إذا نادينا مسلما معينا نكر مقصودة فلا نعلم أنه نادينا امرأة أو نادينا رجل يا مسلم، تحتمل فذلك لا تحذف التاء هنا لأنه يوقع في الالتباس، بخلاف إذا نادينا شخصا اسمه مسلمة ما في هناك التباس باعتبار الفتح والحركات، فإن شئنا قلنا يا مسلم وإن شئنا قلنا يا مسلمة نبقي الفتحة. أما دائما يشترط في الترخيم ألا يوقع في الالتباس، فهذا لا هذا خلاص ما سبق معنا في باب الترخيم. ولا فرق بين الترخيم الذي هو يعني سبق معنا القسم المبني أو القسم المعرب، وإن كان القسم المعرب هنا لا يمكن، يعني بالنسبة للمضاف نحذف الكلمة يا عبد الله يبدأ نقول يا عبدة ما يأتي هنا. على كل حال ما له علاقة في البناء والإعراب، بس هذا اسم خاص للترخيم، ونعلم العرب ما رخمت من الأسماء وما شروط الترخيم، وفرقت بين ما هو مختوم بالتاء وما بين ما ليس مختوم بالتاء. هناك نوع من أنواع الترخيم نحذف حرفين وهو قليل، الأكثرية كما سمعتم أن نحذف الحرف الواحد، لكن نحذف من المنادى المرخم ليس حرفا واحدا وإنما نحذف بذلك حرفين. فهذا القسم الذي هو قليل استعماله في اللغة العربية أيضا لابد له من شروط، الشروط أن يكون من قسم العلم، أما إذا لم يكن علم فلا نحذف. يعني نحن رأسا مثلكم بالمثال، مثل كلمة منصور هذه لفظة من صور. فإن أردنا ترخيمه نحذف الحرفين الأخيرين وشو نقول؟ يا منصور. على كل حال هنا يبقى شو؟ يبقى سلمان. لفظة شو؟ سلمان. لنا أن نحذف النون ولنا أن نحذف الألف. وإن شو قلنا يا سلمة وإن شو قلنا يا سلمو على الشرط الذي شروط الذي لا يقعون في الإيه؟ في الالتباس. وتكون لغة من ينتظر عثمان. لنا أن نحذف الألف والنون فنقول يا عثمة ولنا أن نقول يا عثمو على لغة إيه؟ من لا ينتظر ولا يراقب ذلك المحروف. فهنا من الكلمة لأجل الترخيم قد حذفنا حرفين. لكن هناك شروط. أول شرط كما قلت لكم أن يكون عالم اسم شخص كما رأينا من عثمان ومن غيره. لكن لنفرضنا تقصد إنسانا معين فهل لك أن تقول يا أنسى أو يا أنسو؟ إنه إنسان هذا ما هو هو علم. لابد شو أن يكون؟ لابد أن يكون علما. فأما حذف حرفين ولم يكن علم هذا لم تستعمله العرب في كلامها. فلا بد أن يكون من العلمية. ولا بد أن يكون ساكنا كما رأينا في منصور وفي عثمان ولكن إذا كان لم يكن ساكن فليس لنا أن نحذف ذلك. وستجدون أمثلة على ذلك في الكتاب. وأن يكون بعد الحذف يبقى ثلاثة أحرف كما رأيتم في منصور وعثمان. لما حذفنا الواو والراء عثمة نجد هناك بقي ثلاثة شواء أحرف. لكن إذا كان بدنا أن يأتي معنا اسم والباقي لا يبقى ثلاثة أحرف يبقى فلا نرخمه. فلا بد أن يكون كمان زائدا أن يكون من حروف أن يكون زائدا كما تجدونه عندكم ابني في نفس الكتاب. لكن هذا التمهيد لكم أن القسم هذا الذي نحذف منه حرفين لا بد من العلمية ولا بد أن يكون ساكنا ولا بد أن يكون الباقي ثلاثة ولا بد أن يكون زائدا ولا بد أن يكون هذه الأربعة شروط حتى يحذف من الكلمة حرفين. القسم الأول حذفنا حرفا واحدا لكن هذا النوع الذي هو قليل يحذف لأجل الترخيم حرفان. وهناك قسم ثالث وهو أن يحذف الجزء الأخير الكلمة لذاتها فإنها تحذف. مثل لفظة معدي كرب لك أن تحذف المركبات المزجية لك أن تحذف كرب وتقول يا معدي ويا معدو. هنا لم نحذف حرفين وإنما حذفنا كلمة وهذا الحرفان والكلمة إنما هو قليل جدا. لو نادينا على فرض شخص اسمه سميناه بعلبك بنحذف يا بعلو يا بعلة لأنه ما حد بيسمي بعلبك بعلبك اسم للبلد ما عرفنا. لكن لنفرض أنه نحذف لنا أن نحذف الكلمة وهذا قسم شو قليل ونستعمل فيه اللغتين لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. هذا ما يسمى عندهم بالترخيم. اقرأ صاحب القراءة تفضل. نعم لا أبجوز هنا. نعم ما بنحذف بعد ما قلنا هذا من قسم المضاف إليه وقسم المعرب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. لكنه هيك هذا خلاصة الترخيم معنى حذف الحرف والأخير من الكلمة واستعمال اللغتين لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. وإن كان ذا التاء لا يشترط فيه شيء سواء كان علما أو غير علم بأي شكل كان فلنا أن نحذف التاء. وعند حذف التاء كما سمعتم. وأما إذا لم تكن التاء موجودة على مثل كلمة جارية معنى الشاب البنت الصغيرة لما لك أن تقول يا جارية فتفتح الياء، ولك أن تقول يا جاري ما دامت التاء موجودة. ما كون جارية ما هي علم، وإنما الجارية التي نشيطة في البيت، ولا هي الجارية بمعنى الرقيقة التي تجري تكثر شواء، هذا معنى كلمة شواء، غير كلمة الجواري التي يستعملونها في الرقيقات. فلان عنده جواري شواء، مو هذه كمان نفس الشيء يشملها إن أردنا أن ننذر جارية شواء معين. لكن لما يقولون جارية يغلب عن أذهان الرقيقة، لا هنا مو الرقيقة، الجارية النشيطة في الحركة النشيطة شواء في المشي، هذا معنى. لما ننادي جارية معينة فلنا أن نعرف هذه التاء مختوم بالتاء، أما الغير المختوم بالتاء لا يحدث إلا بمثل هذه الشروط. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الباب من أوله يرد أعده وانتبهوا للذي فاته شيء يتداركه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما واجعلنا آمين. قال المؤلف نفعنا الله بعلمنا وبكم آمين. ويحذف من نحو سليمان ومنصور ومسكين حرفان. شايفين سليمان ومنصور ومسكين، على فرض انه مو معنى مسكين واحد درويش يقول مسكين علمها. نعم. ومسكين حرفان، ومن نحو معدي كربة الكلمة الثانية. هذا من القلب حذف الحرفين وحذف الكلمة المستقلة، هذا عبر عنه رأيتم ابن هشام بالقلة. قال الشارح المحذوف للترخيم على ثلاثة أقسام. حذها هذاك القسم الأول انتهينا منه، يحذف منه شواء حرف واحد وهو الكثير الغالب في لغة شواء العرب. أحدها أن يكون حرفا واحدا وهو الغالب كما مثلنا، والثاني أن يكون حرفين وذلك فيما اجتمعت فيه أربعة شروط. وحي الله اسم نرخم ونحذف الحرفين يكون شيء اجتمع أربعة شروط. أحدها أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائدا، والثاني أن يكون معتلا. لأنه ليش منصور النصر أصل المادة، ذلك الألف وهذه الواو زائدة. أن يكون معتلا، والثالث أن يكون ساكنا، والرابع أن يكون قبله ثلاثة أحرف فما فوقها. يعني لو حذفنا الحرفين شو بدي يصبح معنى من الكلمة ثلاثة شو أحرف. وذلك نحو سليمان ومنصور ومسكين على من تقول يا سلم ويا منصو ويا مسكو. مشيت على لغة إيه؟ من لا ينتظر. نعم. وقال الشاعر يا مرء إن مطيتي محبوسة ترجو الحباء وربها ولم يسيء. أصل الكلمة مروان، مروان حذفنا الألف وحذفنا شو أنه شو صارت يا مروة، إن أردنا المشي على لغة من ينتظر، وإن أردنا المشي على لغة من لا ينتظر شو نقول من المقال يا مرو على هذه الرواية. كانوا يقصدون في الملوك والأمراء معنى البيت، مطيت الجمل اللي راكم الناقة ترجو الحباء، ترجو العطاء، الحباء شو معنى حبوته بمعنى أعطيته، يقول له أنه ناقته محبوسة ترجو عطاءها، وصاحبها أي معنى ربها، كلمة الرب معناها الصاحب، نقول رب الدار رب الكتاب، إلا في حالة الإطلاق لا تطلق إلا على الله، لا يقال رب مطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. أما لما نريد تقييده يضاف إلى ما يقيد، فيقال رب البيت رب الدار رب الكتاب، هذا بمعنى شو إنه ربي أحسن مثواي. هنا الذي هو آواه وأمر زوجه بأنه بإكرامه. نعم. يريد يا مروان، وقال الآخر كفي فانظري يا اسم هل تعرفين، اسم هل تعرفينه هذا الذي ايش تكملة البيت، هذا المغيري، المغيري الذي كان يذكر عن عمر بن أبي ربيعة هو المقصود في هذا. الشاهد هنا في كلمة إيه؟ يا أسماء، اسمها مجتمع في شروطها، فقال يسمو فحذف الألف وحذف الهمزة، على لغة إيه؟ يسمو كن على لغة من لا ينتظر، ويسمى على لغة، لكن الرواية ظهر هكذا. فهذا هو يعرف ويمتدئ نفسه بالحقيقة عمر بن أبي ربيعة، كأن النساء تعشقه، الواقع يعني بالعكس، عادة العاشق غير هالأسلوب يسلم. قال يريد يا أسماء، ويجب الاقتصار على حذف الحرف الأخير في نحو مختار علما، لأن المعتل أصلي، لأن الأصل مختير أو مختير، مختير ومختير، يعني يصلح أن يكون اسم فاعل وأن يكون أسماء مفعول. فعلى كل حال الألف ليست زائدة إنما هي أصلية، فهل لنا أن نقول يا مخت ونحذف الراء أو نحذف الراء؟ قال ليس لنا ذلك، لأن هذه الألف أصلية باعتبار منقلبة من اختار يختار، فهو مختار، ومختار محتمل أن يكون تقديره مختير ومختير إذا كان غيره قد اختاره. فالمحل الشاهد أنه لا نحذف، لأن الألف لا بد أن تكون زائدة، وهذه الألف أصلية غاية ما هنا منقلبة عن أصل. فأبدلت الياء ألفا، وعن الأخفش إجازة حذفها تشبيها لها بالزائد. هذا ما له علاقة، كان بس خلاف، إشارة للخلاف، لكن الجماهير على أنه هناك الأخفش يجيز حذفها ولو كانت تشبيها لها، لأنه قد يعاملون الزائد معاملتها، بيان لرأي الأخفش. كما شبهوا ألف مراما في النسب بألف حبارا فحذفوها، وفي نحو دلالة. سلك فينا المسلك هذا، هذا عاد فينا لباب النسب، وقلت لكم هذاك النار أنه هناك إذا كان الحرف الخامس من كلمة نريد النسبة إليها لا بد من حذف الحرف الخامس، مثل حبارا، فإن شئنا قلنا حباري، هناك في باب شواء النسب فعاملوا الألف معاملة الخامس. هنا كذلك بالمناسبة مدام مختار، ليش ما بيعاملوا كمان معاملة الزائد؟ لأنه شبيه به فيحذفون الحرف الأخير في فصلنا، لكن هناك في باب النسب، أم لأنه هناك في باب النسب متى كانت الألف رابعة؟ إن كان أردنا أن هي محركة الوسط، تلاحظون مثل كلمة جمزة، فلنا أن نقول جمزي وجمزاوي، كذلك حبلى، لنا أن نقول حبلي، ولنا أن نقول بذلك حبلوي، بس إنه مراده هناك في باب النسب عامل الألف الأصل الزائدة معاملة الحرف الخامس. هنا كما ليش ما له علاقة، يعني في قاعدتنا ما بتختلف علينا المسائل، بس ربط هذه المسألة قاس الأخفش على باب النسب. وفي نحو دلامس علما، لأن الميم وإن كانت زائدة بدليل قولهم دلاش دلامس و دلامس الدرع، دلامس درع، هذا إنما هو الدلامس. أنا مثلا الدلامس عن البارق، هاي معنى لأنه مو دروع بتكون جديدة لها برق، هذا معنى أصل، هي في الأصل هيك معنى دلامس وديلاص، فالميم زائدة، لكن مع هذا لا يجوز حذفها. ولكنها حرف صحيح لا معتل، وفي نحو سعيد وعماد وثمود، لأن الحرف المعتل لم يسبق بثلاثة أحرف. ما من جملة الشروط اللي إذا حذفنا الحرفين بحيث يبقى من الكلمة على كم شوى؟ ثلاثة شوى أحرف. هنا ثمود، نقول يا ثمو يا ثميمة. وعن الفراء إجازة حذفهن، وأنشد سبويه تنكرت منا بعد معرفة اللمي. يا لميش لمي، شو قال ايش لميش؟ أي لميس؟ أي يا لميس فحذفوا السين فقط. وفي نحو هبيخ هبيخ وقنور. الهبيخ الغلام الممتلئ لحما والقنور الصغير الرأس. فقالوا حذفوا هذا قليل كله معلوم قالوا كثير قيمة. أما الذي يهمني أن يستقر في أذهانكم معنى الترخيم والترخيم القياسي والترخيم الذي يحذف منه حرف إن كان في تاء أو لم يكن فيه تاء ولغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. بعد ذلك هذه في آخر قنور سبيل قنور قنور وقنور رأسه كبير. نعم نعم. لأن حرف العلة محرك والثالث أن يكون المحذوف كلمة برأسها وذلك في المركب تركيب المزج نحو مع ذي كربة وحضر موتى تقول يا حضر نحذف كلمة هو موت. نعم هذا قليل جدا حذف القسم هذا. نعم قال المصنف فصل ويقول المستغيث خلص هذا فصل الترخيم انتهى. اللي عنده إشكال فيه عنده هذه يتفضلها. نعم تفضل. نعم الترخيم معناه في مصطلحات النحويين وأصل معناه شو هو ترخيم لغة ترقيق. فلان لحد الآن يستعمل فلان ينشدنا ويقول أن صوته رخيم بمعنى صوته إيه. نعم والتفصيلات أنه معرب ومبني على إذا فرض منه وجود على التفصيلات التي سبقتكم. وحذف الحرفين قليل حذف الكلمة برأسها شو بيكون قليل والشرط باتفاقا لا يوقعنا في الالتباس وكل ترخيم يوقع في الالتباس فيمنع مثل مسلمة لأن حذف التاء يوقع نشوة في الالتباس بخلاف مسلمة. هذا انتهينا الفصل بقي حد لي منكم شيء يعني فهمنا في شيء يعني صعوبة عبارة ومتنا وشرعا. اليوم من جملة أنواع الفصول المنادى ما يسمى باب الاستغاثة. هذا بالنسبة يسمى عندهم باب الاستغاثة وندخل اللام على المستغاث والمستغاث به. لما نريد أن نستغيث بشخص اسمه سعيد هذا هو نستغيث به لشخص آخر اسمه بكر فإننا نستعمل كلمة يا فنقول يا لسعيد يا لسعيد لبكر فدائما لام المستغاث به مفتوحة ولام المستغاث له مكسورة. لما نستغيث بكر لزينب فنقول يا لبكر لزينب هاي هنا لام المستغاث اجت به مفتوحة ولام المستغاث له مكسورة. من أبرز الأمثلة ما يردده النحاة سيدنا عمر لما يقال ينقلون عنه لما طعنه أبو اللؤلؤة الرجل المجوسي قال يا لله للمسلمين فاستغاث بالله للمسلمين في حفظهم في من يقوم بشأنهم. فهذه مثال الأولاني رأينا اللام مفتوحة يا لبكر لعمر قد استغثنا بشخص اسمه بكر ولشخص آخر اسمه عمر فلام المستغاث به كيف جاءت جاءت مفتوحة ولام المستغاث به له جاءت هو هذا باب الاستغاثة. والإعراب كما علمتم في قضية البناء وفي قضية المرض ويعربونه أعاريب متعددة لكن نحن نستعمل الأسهل فيها. فدائما نحن نقول يا لزيد لعمر هل زيد منادى مستغاث وهو مجرور باللام، وهذه اللام في الحقيقة إنما هي زائدة، يعني إنه خلاف إنه هي أصلية في ناس الحقيقة يعني، لكن نحن نمشي على كونها أصلية. نقول يا لزيد منادى مفرد على مبني على الضم مقدر من مضور اشتغال المحل بحركة اللام، أو نقول رأسا في مستغاث مستغاث به.